بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أيضا يسأل السائل يقول: ما الفرق بين البلاء والابتلاء في القرآن الكريم؟ المعنى واحد، لكن بعض أهل العلم يرى التفريق ما بين المصيبة والابتلاء، فالابتلاء يطلق على المصيبة ويطلق على ما يريد الله به أن يرفع من العبد، أما المصيبة في الغالب فتطلق على إما شيء قدري، ذلك سمى الله الموت مصيبة، واقع على كل أحد، وإما على بعض من يريد الله جل وعلا أن ينكل بهم.